مصريا على موقع دي جي كيم. اظبطوا نفسكوا يا عيال عيانه. مستر كارف لو كان عارف انا ليك كان زمن مع الباص. مش مشكلتي العيل درتي واخره كلام من التليفون طاط. ياو ام جادي الجوكر صوت لسانك يعلى كيانك وتشيلك يا زمن عراس. لو هتهلفط هنا تتشلفط واحتمال انت تمشي بعكاز. عدي الجولة وهاتلي عتاولة يا عم وتحكم بينا الناس. انا من جهة مفي واحد في حد محدد له يا لاي هلاك. خد يا ده اقولك مش انا قايلك بطل تكرف على الواتساب. تقطع ودنك كده بنقلك وانا تبنيدي في قطع رقاب. السيركل خلاك تمين على الفيس بس انت واحد كداب. ساعة البقرة يا حلوة يا شقرة الشارع بيخليك مزراب. انا ما بحلش مل ما مل الشارع اوضة انا جاي معاه. وغلاوي طم انا لا ما اسمي انا مش هجلع اعملها معاه. ارمي الهلد وتعالى بكلب عشان شكلك جاي على عماء. نم وتغطى انا حرشط عليك لو جيت هتروح في صعب سوابق يجي يتسابق. هنا المساكن مش كارفور. احسن ميدو على قد ايده واركن على جنبي يا فرفور. نازل اسمه بيرعب خصمه محدش يا ابنه قصاده بيسد. اي حكودي غيران من بودي بيجي قصاده على طول بيشد. اللي سند لك خد من اجلك ضرب وقلة قيمة واهانة. الف سلامة دلوا عمامة اظبطوا نفسكوا يا عيال عيانة. انا قلتلكوا انا غبي وهاجيلكوا وربي الكون انا دماغي تعبانة. قد الحرب وقد الضرب انا عمري ما بجري اشيل جبانة. مستر كارف لو كان عارف انا مين كان زمانه مع الفاض. مش مشكلتي ده عيل جاتي واخره كلام من تليفون طاط. بعد ما خبط روح عيط لبابا وماما وشكلهم مني. لما العوم انا عنح لو بيهن ساعة ما بيقابلني. انت الحتة بنت الحتة انت تخصيني يا قمر الجيهة. انت جماعتي وضغطي بتاعتي يا شوكولاتة كبري انا طمعان فيها. حن عليا نن عينيا اضحكي بقى يا حبيبتي ومشيها. نظرة عينك بيني وبينك بتخليني ممكن اروح فيها. زمن الدكة في نفس السكة اللي انا ماشي فيها على طول بلاقيه. عشرة عمري ده نفدي بعمري انا يومي ما بيبدأش الا بيه. اللي ما بيننا رجولة يا اخوانا انا صاحبي الناس حسداني عليه. اصدق منه شايفنا انا منه وهم يقولوا اشمعنا وليه. ميدو الطب وفوق بالحب وكل الناس عاملة له حساب. والجدع انتو ثابت في مكانته فيقوم راس من عمره ما خاف. مازين سيطرة ما يجيبش الورع على طول يا زمالة بيجيبوا قدام. مصري على موقع دي جي كيم. حربه بيحكم بالاعداء.